الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فروض الوضوء، وذكر منها غسل الرجلين مع الكعبين. وقد سبق السؤال لماذا قال المؤلف مع الكعبين ولم يقل إلى الكعبين، ليبين أن الكعب داخل في الفرض. ومن فروض الوضوء كذلك الترتيب، ترتيب الفروض على ما سبق، لأن الترتيب منه ترتيب واجب أو ترتيب مفروض، ومنه ترتيب مستحب. فالترتيب بين الفروض فرض، وأما الترتيب بين أجزاء الفرض الواحد فهو مستحب. مثال الترتيب بين أجزاء الفرض الواحد: الآن غسل الوجه ومنه فم وأنف، المشروع والمستحب أن تبدأ بالفم والأنف ولا بالوجه؟ يعني بالمضمضة والاستنشاق ولا بالوجه؟ بالمضمضة والاستنشاق. فلو غسلت الوجه أولا ثم تمضمضت واستنشقت يجزئ ولا لا؟ يجزئ، لأن هذا ترتيب في فرض واحد. كذلك لو بدأت بالشمال قبل اليمين أجزأ، لأنه ترتيب بين أجزاء الفرض الواحد. وأما الترتيب بين الفروض بتقديم غسل الوجه على غسل اليدين وتقديم غسل اليدين على مسح الرأس فهذا مفروض. وموالاة ويسقطان مع غسل. الموالاة هي أن لا يفصل بين أعضاء الوضوء بفاصل طويل بقدر جفاف العضو الذي قبله. يعني لو غسلت الوجه فجف ماء الوجه ثم بعد ذلك، يعني انشغلت بمكالمة مثلا، غسلت وجهك فمضمضت واستنشقت، جاءت مكالمة رديت على المكالمة، رديت وتكلمت وأخبار، ها، ثم رجعت إلى الوضوء وقد جف الماء الذي غسلت به وجهك، تغسل يديك ولا تبدأ الوضوء من الأول؟ تبدأ الوضوء من الأول، واضح؟ طيب، قال ويسقطان، يعني الترتيب والموالاة مع غسل. فالغسل لا يشترط فيه الترتيب والموالاة. ولهذا لو الإنسان اغتسل وغسل رأسه ثم نشف الرأس ثم غسل بقية البدن بعد نص ساعة، غسلت اغتسلت المرأة وغسلت رأسها مضبوط ثم عملت سشوار ونشف شعر الرأس، بعد ذلك غسلت بقية البدن، يجزي غسلها من الحيضة ومن الجنابة ولا ما يجزي؟ ها شيخ، ليش ما يجزي؟ ما في موالاة. والمؤلف يقول الموالاة في الغسل فرض ولا ما هي فرض؟ يقول لك ويسقطان مع الغسل، فليس أصلا فرضا، واضح؟ فنقول لا بأس بذلك. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى تتعلق بالوضوء، وهي المسح على الخفين. والمسح على الخفين مبحث من مباحث الوضوء، لأن الرجل إما أن تكون مكشوفة أو مستورة، فإن كانت مكشوفة فإنها تغسل، وإن كانت مستورة بما يجوز المسح عليه كالخف والجورب والعمامة بالنسبة للرجل والخمار بالنسبة للمرأة وكذلك الجبيرة للجميع، كذلك الجبيرة للجميع، فهذا يجوز المسح عليه بشروط. هذه الشروط أولها المؤلف ذكر 7 شروط. فما هي هذه الشروط؟ قال لبسهما على لبسهما بعد كمال طهارة بماء. فمن توضأ وغسل رجليه وأتم الوضوء جاز له إذا لبس الخف على طهارة أن يمسح عليه. الشرط الثاني أن يكون ساترا، أن يكون ساترا لمحل الفرض، هذا بالنسبة للخف. وبالنسبة للعمامة، هل يشترط أن تكون ساترة لمحل الفرض؟ محل الفرض ما هو؟ ها؟ جميع الرأس ولا بعض الرأس؟ جميع الرأس، صح ولا لا؟ والأذن من محل الفرض ولا لا؟ محل الفرض. هل يشترط تكون العمامة ساترة للرأس لجميع الرأس ومنه الأذنان؟ لا. إذن العمامة تكون ساترة لإيش؟ تكون ساترة لما جرت العادة بستره، فما جرت العادة بكشفه لا بأس بكشفه العمامة، ولو كشف فإنه يجوز المسح على العمامة. وهل يجب مسح ما ظهر ولا مسح العمامة فقط؟ نقول الواجب مسح العمامة فقط. هل تمسح معها الأذنين؟ لا، ما يجب، لا يجب مسح الأذنين مع العمامة. نعم، الشرط الأول شرط في الجميع، حتى في الجبيرة يا شيخ، لبسهما على طهارة كاملة هذا شرط في مسح الخفين والجورب والعمامة والخمار والجبيرة. نعم، ذكر الخير ثابت الله جيت بوقتك. الشرط الثالث إمكان مشي بهما عرفا، فإذا كان الخف أو الجورب واسعا ما يمكن أن يمشي به، كل خطوتين يسقط منه الخف، فهذا لا يجزئ المسح عليه. الثالث ثبوتهما بنفسهما، وقد فسر بعض الأصحاب ثبوتهما بنفسهما بإمكان المشي فيهما عرفا، يعني بعضهم قال أن يثبت بنفسه بأن يمكن المشي فيه عرفا، فيكون مرجع الأمرين إلى شرط واحد. قال وإباحتهما، والإباحة تخرج الخف المسروق، واحد دخل محل وسرق خفا وبعد ذلك توضأ وغسل رجليه ثم توضأ ومسح على هذا الخف، فنقول الوضوء باطل لأنه لا يصح المسح عليه. وطهارة عينهما، فلو كان الخف من جلد كلب يصح المسح عليه ولا لا؟ لا يصح. طيب لو كان من جلد ميتة مدبوغ، ها؟ لا يصح. نعم، نقول لا يصح لأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. تمام، هذا مذهبنا معشر الحنابلة أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. قال رحمه الله الشرط الذي يليه طهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة، فلو كان الخف خفيفا ترى البشرة من ورائه، أو كان الجورب الآن بعض الجوارب خفيفة جدا، نقول لا يصح المسح عليها ولا يجزئ المسح عليها. وكذلك لو كان مخرقا، يعني المقطوع فيه قطع مقطوع، ولو كان القطع يسيرا فلا يصح المسح عليه. طيب، هنا من الشروط أيضا في صحة المسح أن يكون المسح في المدة الشرعية، والمدة الشرعية بالنسبة للمقيم يوما وليلة أو يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ولهذا قال فيمسح مقيم وعاص بسفره. ما معنى كلمة وعاص بسفره؟ يريد أن يبين لك أن السفر الذي يصح الترخص فيه، وهذه قاعدة في جميع رخص السفر، المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، الفطر في رمضان، القصر، جواز الجمع، هذه الرخص لا تصح ولا تجوز في سفر المعصية. ما هو سفر المعصية؟ إنسان سافر والعياذ بالله قاصدا بسفره أن يشرب الخمر. ليش سافرت؟ قال والله يريد أن يشرب الخمر، لأن الخمر هنا ممنوعة في هذه البلاد ولله الحمد، فراح سافر لأجل شرب الخمر، فاتصل عليك وقال يا شيخ أنا ودي أني أجمع المغرب والعشاء جمع تقديم ليتفرغ بقية الليل للسكر، فهل يجوز له ذلك ولا لا؟ يجوز الجمع؟ نقول لا يجوز. يجوز أن يمسح ثلاثة أيام بليهن؟ نقول لا يجوز له ذلك. واضح؟ وهذا يشمل جميع رخص السفر، فالعاصي بسفره لا يترخص، ولهذا أعطاه المؤلف حكم المقيم. والمسافر سفر قصر، وسيأتي معنا في كتاب الصلاة سفر القصر أنه لا بد فيه من المسافة 4 برد، ويقدرها بعض المعاصرين 85 كيلو، وبعضهم يزيد على هذا. إذن الشرط الأول المسافة، الشرط الثاني أن لا يكون قد عزم على الإقامة في البلد مدة تزيد على 4 أيام، فإن كان عازما على الإقامة في البلد 5 أيام أو أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص. الشرط الثالث أن يكون سفرا مباحا. فهذا يمسح ثلاثة أيام بليالهن. طيب لو مسح في سفر ثم أقام أو في حضر ثم سافر أو شك، هل ابتدأ المسح وهو في حضر ولا في سفر؟ نقول في جميع هذه الصور فإنه يمسح مسح مقيم اللي هو يوم وليلة. طيب الجبيرة، الجبيرة شروطها تختلف عن شروط المسح على الخف، فلا يشترط فيها ستر محل الفرض، وإنما يشترط أن تكون مقتصرة على محل الحاجة. قال ويجوز المسح على الجبيرة إذا كان وضعها على طهارة، وهذا الشرط تشترك فيه الجبيرة مع الخفين والجوارب، فلا يصح المسح على الجبيرة إذا كانت وضعت على غير طهارة. الشرط الثاني ألا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة، لا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة فإنه قال وإن جاوزته أو كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها. إنسان راح للطبيب قال للطبيب عندك كسر في الأصبع لابد أن نضع لك جبيرة بقدر الكف، فوضعت الجبيرة بقدر الكف، يصح المسح عليها ولا لا؟ يصح. لكن قال الجبس يأتي إلى نصف الذراع، نقصه لك ولا نحطه لك كامل؟ قال لا، دام أن الحساب دافعين حسابه كله حطه كامل، فوضعه إلى نصف الذراع. فجاء يسألك يقول أنا حالتي كذا وكذا، نقول يجب نزع الجبيرة الزائدة على قدر الحاجة. طيب فيجب نزعها. فإذا خاف الضرر قال والله ما يمكن نزعها، لو نزعت هذا يؤدي إلى ضرر، نقول هل لبستها على طهارة كاملة؟ قال نعم لبستها على طهارة. نقول يجب عليك حينئذ أن تمسحها، أن تمسح الموضوع على الطهارة وتتيمم أيضا. ليش؟ ليش تتيمم؟ عن الزائد هذا الذي وضع على الذي تجاوز محل الحاجة. قال فإن خاف ضررا تيمم مع مسح موضوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة، وإن كانت الجبيرة قد وضعت على غير طهارة أصلا فإنه يتيمم من غير مسح، لأن المسح هنا لم يتحقق شرطه. هذا بالنسبة لفروض الوضوء. وذكر المؤلف بعدها مسألة نواقض الوضوء، يعني المسح على الخفين هو تابع للكلام عن فروض الوضوء. ليش؟ لأن المسح يكون على محل فرض من فروض الوضوء. وأما نواقض الوضوء وهي الحدث الأصغر، فأولها الخارج من السبيلين مطلقا. ولماذا نقول مطلقا؟ كلمة مطلقا يعني سواء كان الخارج طاهرا أم نجسا، وسواء كان الخارج معتادا أم غير معتاد. فلو ابتلع الإنسان حصاة ثم خرجت حصاة من دبره غير متلوثة بشيء من البول ولا الغائط، فهل ينتقض وضوءه ولا لا؟ ينتقض الوضوء لأنه خارج من السبيل. الثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو غيرهما كقيء أو دم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. طيب إذن عرفنا الخارج من السبيلين ناقض الوضوء، الخارج من غير السبيلين إن كان من البول أو الغائط فهو ناقض، وإن كان من غير البول والغائط فينقض الوضوء بشرطين، أن يكون فاحشا يعني يفحش في النفس، والثاني أن يكون نجسا. فلو خرج من غير السبيلين شيء طاهر ينقض الوضوء؟ لا ينقض. مثاله لو سالت دموعه حتى سال ميزاب البيت ينتقض الوضوء ولا لا؟ لو خرج منه عرق كثير ينتقض الوضوء ولا لا؟ لا، لأنه طاهر. واضح؟ لكن إن خرج شيء نجس، نجس مثل الدم، فلو خرج منه قطرة دم هل ينتقض الوضوء؟ لا. لكن لو خرج دم كثير كثير يعني كم؟ قلتين مثل الماء؟ ها؟ الكثير قلتان في باب المياه، والكثير هنا ما فحش في النفس. انظر أنت في نفسك، هل هذا يفحش؟ إن فحش فهو كثير. طيب، الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل، وزوال العقل يشمل الجنون والإغماء والسكر والنوم، لكن النوم ليس ناقضا للوضوء على كل حال، فيستثنى من النوم إذا كان النوم يسيرا من القائم أو من الجالس، وعلم منه أن النوم اليسير من المضطجع ينقض ولا ما ينقض؟ ينقض الوضوء. وما هو ضابط اليسير هنا؟ شوف الكلمة الواحدة خذها قاعدة، ولهذه هذه المسائل التي يختلف فيها اصطلاح الفقهاء، تلقى كلمة اليسير ضابطها في موضع يختلف عن موضع. يعني الآن من الأشياء اللي مرت معنا فيها اليسير، نقول إذا فصل بين أعضاء الوضوء بفاصل يسير تنقطع الموالاة ولا لا؟ لا تنقطع. واليسير هنا ما لم يجف العضو الذي قبله. ومر معنا الماء اليسير، والماء اليسير ضابطه ما دون القلتين. ومر معنا النوم اليسير أو الخارج اليسير من البدن إذا كان نجسا لا ينقض الوضوء، وضابطه ما لا يفحش في النفس. ومر معنا الآن النوم اليسير وضابطه ها؟ أيوة، هو هذا مهم. هل ضابط النوم اليسير هو الشعور؟ لا، ليس هذا ضابط النوم اليسير، فإن الإنسان قد يغفو غفوة ثانية واحدة خلاص ويرى فيها رؤية يحكيك عنها طريق طويل، صح ولا لا؟ وقد في يعني في الثانية هذه الغفوة هذه في الثانية قد يذهب عقله بالكلية، تمام؟ لهذا أنت في الدرس تنام لمدة ثانيتين، يسألك الشيخ ماذا قلت؟ تعرف تجاوب ولا لا؟ مش آخر مسألة قلناها تعرف تجاوب ولا ما تعرف تجاوب؟ ما تجاوب، مع أنك ما نمت إلا ثانيتين. الفهم والعقل راح ولا ما راح؟ راح. طيب، إذا لم يوجد، شوف، إذا زال العقل فهذا ناقض، إذا لم يزل العقل معناها أنك لم تنم أصلا. وهناك فرق بين النوم والنعاس، النعاس ناقض للوضوء ولا لا؟ النعاس ليس ناقضا ولو كثر. بعض الناس تلقاه من أول ما جاء الدرس هو نعسان، لكنه مستوعب معنى وفاهم الكلام ولا ما هو فاهم؟ فاهم الكلام. هذا نائم ولا نعسان؟ نعسان، فلا ينتقض وضوءه ولو كثر. واحد مركز في الدرس 100% ولا عنده إشكال، لكن ثانيتين نام، نوم زال معه العقل، واضح؟ نقول ما دام أنت جالس ما ينتقض الوضوء، لكن لو كان مضطجعا وحصل منه نوم مدته ثانيتين، مدته ثانيتان، لا، فإنه ينتقض الوضوء، واضح؟ طيب، هل معتبر زوال العقل ولا زوال الشعور؟ زوال العقل. قد ينام الإنسان من بعد صلاة العشاء إلى الفجر ولا يزول شعوره، يصحى الصباح يقول الجو كان طول الليل حر أو برد. يشعر النائم بالحر والبرد ولا ما يشعر؟ يشعر بالإزعاج ولا ما يشعر؟ يشعر. فالشعور ليس هو المناط، واضح؟ قال رحمه الله تعالى: الرابع غسل ميت أو بعضه، والمراد من يباشر تغسيل الميت، والدليل على ذلك فتوى الصحابة بهذا. طيب، انتقاض الوضوء أمر تعبدي، أمر يتوقف على النص في الغالب، صح ولا لا؟ طيب، هل يؤخذ بقول الصحابي في شيء لا مجال للاجتهاد فيه؟ قول الصحابي حجة ولا ما حجة؟ قول الصحابي حجة، لكن إذا كان قول الصحابي في شيء لا يدرك بالاجتهاد وليس فيه مجال للرأي هل يحتج بقول الصحابي فيه؟ ها؟ نقول قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه أقوى من قول الصحابي في غيره. إذا الصحابي قال في مسألة ليس فيها مجال للرأي ولا الاجتهاد هذا حكمه الرفع مثل حديث النبوي، واضح؟ فهو أقوى وليس أضعف، بالعكس هذا أشد، وهذا يجب العمل به أوجب من العمل بقول الصحابي فيما فيه مجال للاجتهاد، وهذا ذكره الأصوليون يعني في مختصر التحرير وغيره. قال رحمه الله تعالى: وزوال العقل. قال: وأكل لحم إبل ولو نيئا تعبدا. شوف عندك أول شيء أكل لحم، يعني لو أكلت الشحم ما ينتقض الوضوء، خلاص. وقال تعبدا، يبغى يقول لك لا تعترض، تقول لي لماذا لا نقيس الشحم على اللحم؟ أجابك المؤلف: ليش ما نقيس الشحم على اللحم يا جماعة الخير؟ ها؟ لأنها تعبدية. القياس أول شرط في القياس أن يكون إيش؟ مسألة معقولة المعنى، فتقول هذه علتها كذا ويلحق بها كذا لاجتماعهما في العلة. لكن إذا كان الحكم تعبدي، إذا كان الحكم تعبديا فلا مجال فيه للقياس. قال: ولو نئ تعبدا فلا نقض ببقية أجزائها وشرب لبنها ومرق لحمها، يعني هذه كلها لا تنقض الوضوء. ومس فرج آدمي متصل، متصل مس الفرج، الفرج معروف يشمل الذكر ويشمل حلقة الدبر اللي هي فتحة الشرج، ولهذا قال أو حلقة دبره. لكن كلمة متصل وصف للفرج ولا للآدمي؟ ومس فرج آدمي متصل، المتصل من هو؟ الفرج. فلو كان الفرج مقطوعا فإنه لا ينتقض الوضوء بلمسه. قال: ولو ميتا بيده لا مس الخصيتين فلا ينتقض الوضوء بمس الخصيتين، ولا محل الفرج البائن المقطوع، ولمس ذكر أو أنثى. هذا الناقض الخامس، ما أدري الخامس سادس، طيب. قال: ولمس ذكر أو أنثى الآخر. فإذا مس الرجل المرأة بشهوة أو مست المرأة الرجل بشهوة انتقض الوضوء. قال: ولو بزائد لزائد. والردة وش معنى ولو بزائد لزائد؟ نعم، وش الزائد؟ قال: ولو بزائد لزائد. على كل حال هذه مسألة شرحها يطول، وهي المسألة هذه في مسألة الخنثى المشكل، تمام، أو في مسألة العضو الزائد، يعني كان عنده مثلا أصبع زائدة. لكن على كل حال مسألة الزائد بالنسبة للخنثى المشكل فيها كلام طويل، لا تستفيدون منه كثيرا. قال: وكل ما أوجب غسلا أو وضوء. كذا عندكم أو وضوء، أنا أحد عنده نسخة غير نسخة الدورة؟ نعم، لا لا، إذا كانت جاهزة ولا ترك. في أحد عنده نسخة غير نسخة الدورة؟ أو وضوء عندك ولا أوجب وضوءا؟ وكل ما أوجب غسلا أو وضوءا، الصواب أوجب وضوءا. قال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، سقطت الجيم والباء، ماشي. كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، يعني كل ما يوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء. فإذا خرج المني دفقا بلذة، إذا حصل الجماع كما سيأتي من وجبات الغسل، أي واحد منها يوجب الغسل ويوجب الوضوء، وسيأتي إذا جمع الاثنين في نية واحدة. قال: فإن إلا الموت فإنه يوجب الغسل، فيجب تغسيل الميت ولا يجب توضئة الميت، بل يسن، ولا ينتقض الوضوء بكلام محرم ولا بإزالة شعر وظفر ونحوهما. طيب، إذا شك الإنسان في وجود واحد من هذه النواقض هل ينتقض الوضوء؟ قال: ومن شك في طهارة أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه. فإذا كان متيقنا أنه على طهر ثم شك في انتقاض الوضوء لم ينتقض. ثم ذكر موجبات الغسل وهي الحدث الأكبر. قال انتقال مني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده. من موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة، ومن موجبات الغسل انتقال المني بلذة ولو لم يخرج. والغالب أن المني إذا انتقل فإنه يخرج، لكن قد يحبسه الإنسان عن الخروج، وقد يتأخر خروجه، خاصة مثلا في حق المرأة مثلا يتأخر خروجه وظهوره إلى ما بعد الغسل. فلو أن المرأة حصل لها الإنزال المني لكن لم يخرج، واغتسلت ثم خرج بعد الغسل بغير دفق ولذة، فهل الغسل هذا صحيح ولا لا؟ نقول نعم الغسل صحيح، لأن الحدث الأكبر وجد بانتقال المني. وأما خروج المني بعد ذلك من السبيل من غير دفق ولا لذة، هل يوجب الغسل؟ لا يوجب الغسل، لكنه يوجب الوضوء. واضح؟ نعم. قال فلو اغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعده، لأن شرط وجوب الغسل هو خروجه بلذة. قال وخروجه من مخرجه ولو دما وتعتبر لذة في غير نائم ونحوه. إذن خروج المني يعتبر أن يكون بلذة، لكن النائم استيقظ من نومه ووجد المني على ثوبه أو على ثيابه، قال والله ما أتذكر أنه خرج بلذة، يجب عليه الغسل ولا نقول لا يجب لأنه خرج من غير لذة؟ نقول يجب عليه الغسل لأنه تعتبر اللذة في غير النائم ونحوه. قال وتغييب حشفة أصلية أو قدرها في فرج أصلين ولو دبرا لبهيمة أو ولو لبهيمة أو ميت ممن يجامع مثله ولو نائما. إذن الثالث من موجبات الغسل باختصار الكلام هذا كله الجماع، خلاص. وقد حد لك المؤلف الجماع بحده، والجماع موجب للغسل ولو لم يحصل إنزال. الرابع إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل ولو مرتد أو لم يوجد منه. طيب المؤلف الآن يقول ولو دما، ثم بعد شوية في مسألة الجماع قال ولو دبرا، في مسألة إسلام الكافر قال ولو لم يوجد منه ما يوجب الغسل ولو مرتدا. مش فائدة ولو ولو ولو هذه؟ ما ولو يؤتى بها للإشارة إلى الخلاف، يعني كأنه فيه قول آخر لبعض أهل العلم يشير إليه المؤلف أنه ترى هذا القول غير معتبر عندنا، تمام. وقد يؤتى بها لغير الإشارة إلى الخلاف إذا كان فيه توهم، يعني قد يتوهم الإنسان شيء فيريد أن يقول لك المؤلف أن هذا الوهم غير معتبر. نعم. قال وإسلام كافر وخروج حيض وخروج دم نفاس. فخروج دم الحيض والنفاس من موجبات الغسل، فلا يجب بولادة عرت عنه، يعني لو وضعت المرأة ولدت من غير دم فهل يجب الغسل لهذه الولادة ولا لا؟ لا ما يجب الغسل. قال وموت تعبد فيجب تغسيل الميت غير شهيد معركة أو مقتول ظلما. إذن الميت ما حكم تغسيله؟ ما حكم تغسيل الميت؟ واجب عيني ولا كفائي؟ كفائي، فرض من فروض الكفايات. لكن شهيد المعركة الذي قتل في المعركة في سبيل الله لا يغسل، وكذلك المقتول ظلما فإنه شهيد ولا يغسل. ثم ذكر المؤلف مسألة وهي قوله ومصلى العيد للجنائز مسجد ويحرم تكسو بصنعة فيه. مش فائدة هذه المسألة في باب الغسل؟ ما فائدة هذه المسألة في باب الغسل؟ مش دخلنا في أحكام المساجد هنا؟ نعم، من كان عليه حدث أكبر وجد فيه واحد من موجبات الغسل هذه لا يجوز له المكث في المسجد، سواء كان حائض النفساء الجنب لا يجوز له المكث في المسجد. طيب هل مصلى العيد يأخذ حكم المسجد؟ قال لك نعم مصلى العيد يأخذ حكم المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزل المصلى. ثم ذكر المؤلف شروط الغسل السبعة، أولها انقطاع ما يوجب الغسل، الثاني النية، والثالث الإسلام، العقل، التمييز، الماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصول الماء. وهذه كلها سبق شرحها في الكلام عن شروط الوضوء، فلا حاجة إلى إعادته. قال: وفرضه أن يعم بالبدن، وفرضه أن يعم بالبدن، أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر منه فرج امرأة عند قعودها لحاجتها، فهذا لابد من إيصال الماء إليه، ويكفي الظن في الإسباغ. أحيانا الإنسان يغلب على ظنه أنه أتى الماء على جميع بدنه، لكن يقول فيه احتمال نسبة 1% أن فيه جزئية ما وصل إليها الماء، فهل نقول لابد أن تتيقن ولا يكفي الظن؟ يكفي الظن. طيب، نحن ذكرنا أن ما يوجب الغسل يوجب الوضوء، وأن ما يوجب الغسل ينقض الوضوء، صح ولا لا؟ طيب، هل يكفي أن يغتسل غسلا عن وضوئه وعن غسله، ولا لابد يغتسل ويتوضأ؟ قال المؤلف: من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. لا، هذه مسألة أخرى، عفوا، هذه مسألة أخرى. إنسان جنب، أصبح يوم الجمعة أو قبل صلاة الجمعة وهو جنب، فاغتسل بنية الغسل المسنون، هل يجزئ عن غسل الجنابة؟ قال المؤلف: نعم، يجزئ عن غسل الجنابة. وإذا اغتسل بنية الجنابة، هل يجزئ عن غسل الجمعة ولا لا؟ كذلك يجزئ عن غسل الجمعة. ذكر بعض أحكام الجنب ومن عليه حدث أكبر، قال: وكره نوم جنب بلا وضوء. وذكر بعض أحكام الحمام، وما علاقة أحكام الحمام بهذا الباب؟ قالوا: يكره بناء الحمام. نعم، الغسل واجب على من عليه حدث أكبر، صح ولا لا؟ أحكام الغسل، كان الأولون كثيرا ما يكون اغتسالهم في الحمامات، والحمام لا يراد به ما نسميه نحن اليوم بالحمام، لأن نحن كثير من الأحيان نطلق الحمام على مكان قضاء الحاجة، أما المراد بالحمام هنا هو مكان الاغتسال، المكان المبني المخصص للاغتسال، يصير فيه ماء حار ودافئ يغتسل به الناس. قال: ويكره بناء الحمام وبيعه وإجارته والقراءة فيه والسلام للذكر، يعني لا الذكر، ذكر الله عز وجل في الحمام ليس مكروها. طيب، الذي نسميه حمام هو مكان قضاء الحاجة، يكره فيه ذكر الله ولا لا؟ يكره فيه ذكر الله تعالى. قال: ودخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح. هل يجوز دخول الحمام؟ قال لك: يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون ساترا لعورته، الثاني أن يأمن من الوقوع في المحرم كالنظر إلى العورات. وإن خيف الوقوع في المحرم لكن لم يتيقن الوقوع فيه فيكره دخول الحمام، وإذا تيقن دخول أن دخوله الحمام يؤدي إلى النظر إلى العورات والوقوع في المنكرات، يكره ولا يحرم؟ يحرم. ولهذا قال: وإن علم، يعني الوقوع في المحرم، أو دخلته أنثى بلا عذر، دخلت المرأة للحمام من غير عذر، فقال: فإن هذا يحرم. قال رحمه الله تعالى: فصل. انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام عن الطهارة الأصلية، وهي طهارة الغسل والوضوء، ثم انتقل بعد ذلك إلى طهارة بدل عن طهارة الماء، يعني بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل، وهي طهارة التيمم. والتيمم عندنا فيه فروض، وعندنا فيه شروط، وعندنا مبطلات. بدأ بتعريف التيمم فقال: التيمم استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به، فكل ما يفعل بالماء بطهارة الماء إذا عدم الماء فإنه يتيمم عنه عند عجز عنه شرعا. والعجز هو إما لعدم وجود الماء أو لخوف الضرر باستعمال الماء على غير بدن. نعم. قال: سوى نجاسة. النجاسة تزال بالماء ولا لا؟ يعني لو كان على ثوبك نجاسة يجب استعمال الماء في إزالتها ولا لا؟ يجب. طيب إذا عجزت عن استعمال الماء هل تتيمم؟ لا ما تتيمم إلا إذا كانت النجاسة على البدن، إنسان على بدنه نجاسة حكها وأزالها بقدر الإمكان، لكن لا يجزئ في إزالة النجاسة إلا الماء، لكنه أزالها حسا بقدر الإمكان، نقول يضيف إلى ذلك إيش؟ التيمم عن النجاسة على البدن. نعم. قال ولبث بمسجد لحاجة، فإن الجنب إذا أراد أن يدخل المسجد وهو جنب فإنه يجوز أن يتوضأ ويدخل إيش؟ المسجد، لكن التيمم هنا لا يقوم مقام الوضوء في هذه المسألة، ولهذا استثناها المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى وشروطه ثلاثة: دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم للصلاة قبل دخول وقتها. الثاني: تعذر الماء لحبسه عنه ونحوه أو لخوفه بطلبه أو استعماله ضررا ببدنه أو ماله أو غيرهما. وهذا ذكر للشرط الثاني وهو تعذر استعمال الماء، وتعذر استعمال الماء قد يكون لعدم وجود الماء، وقد يكون الماء موجودا لكنه يخاف على نفسه ضررا باستعمال الماء كما سبق، واضح؟ والضرر الذي يخافه قد يكون الضرر باستعمال الماء، وقد يكون الضرر بطلب الماء. الماء موجود في المكان الفلاني لكنه يعرف أنه لو خرج من بيته لطلب الماء فإنه قد يقتل أو مهدد بالقتل، أو كان بينه وبين الماء، الماء قريب لكن بينه وبين الماء ذئاب وسباع، إذا ذهب إلى الماء فإنه يتضرر، فإنه يسقط عنه استعمال الماء. قال رحمه الله تعالى: ومن وجد ماء لا يكفي طهارته. لو كان عند الإنسان ماء قليل يكفي لبعض الطهارة دون بعض، يعني عجز عن الماء عجزا جزئيا، فما الحكم؟ هل نقول يتيمم؟ قال المؤلف رحمه الله: ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله وجوبا ثم تيمم، لأن الميسور لا أسقط بالمعسور. هو استطاع أن يتوضأ بعض الوضوء، يجب أن يتوضأ بعض الوضوء ويتيمم عن بقية الأعضاء. ومن شروطه أيضا وهو الشرط الثالث أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق. كونه بتراب معنى هذا أنه لا يصح التيمم بغير التراب، ليس كل شيء على وجه الأرض تتيمم به، وإنما يختص الحكم بالتراب الطهور المباح غير محترق له غبار يعلق باليد، فإن كان التراب لا يعلق باليد أو كان التراب محرما. كيف التراب محرم؟ مسروق مغصوب. نعم. فإن لم يجد ذلك التراب صلى الفرض فقط على حسب حاله. وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة عادم الطهورين. الطهورين ما هما؟ الماء والتراب. إنسان ليس عنده ماء ولا تراب، هل يترك الصلاة؟ قال لك لا، يصلي. طيب يصلي فرض ونفل؟ قال لك لا، يقتصر على الفروض فقط. قال يصلي الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على مجزئ ولا إعادة عليه، لأن الأصل أن الصلاة لا تجوز إلا بالطهارة، وهذا عادم للطهارة، فنجيز له أن يصلي بالقدر الواجب عليه بالقدر المجزئ. ثم قال: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. وين كوعيه؟ وين كوعك شيخ؟ هذا متأكد؟ هذا شيخ؟ ما شاء الله كثركم نجل تعرفون الكوع. يقولون فلان لا يعرف كوعه من بوعه، ها؟ ما يقولون فلان ما يعرف كوعه من بوعه. الوضوء تغسل اليد إلى الكوع ولا إلى المرفق؟ إلى المرفق، والمرفق غير الكوع. إذن مسح الكفين إلى الكوع، يقول العظم الذي يلي إبهام اليد هو الكوع، خلاص، وما بينهما الرسغ، يعني عند المفصل إلى نهاية الكف، فيغسل كفيه ولا يتجاوز إلى الذراع، يعني لا يجب أن يتجاوز إلى المرفق. الثالث من الفروض الترتيب، والرابع الموالاة لحدث أصغر وهي بقدر ما في الوضوء. لماذا قال الموالاة في الحدث الأصغر؟ لأن التيمم إذا كان يقوم مقام الغسل يعني في الحدث الأكبر، الغسل هل يجب فيه الترتيب والموالاة ولا لا؟ لا يجب. فإذا كان الغسل لا يجب فيه الترتيب والموالاة، فالتيمم إذا كان بدلا عن الغسل فكذلك لا يجب فيه الترتيب والموالاة. قال: وهي بقدر ما في وضوء وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجاسة. فمن شروط التيمم أيضا النية، وهل ينوي بالتيمم رفع الحدث ولا استباحة الصلاة ونحوها؟ نقول ينوي الاستباحة ولا ينوي رفع الحدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة ويبيح مس المصحف ونحو ذلك. نعم. قال: فلا تكفي استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما على الآخر. وقد سبق معنا أن التيمم يكون عن النجاسة على البدن، فإذا نوى بالتيمم النجاسة عن البدن لا يجزي عن الحدث، وإذا نوى به الحدث لا يجزي عن النجاسة عن البدن، وإذا نواهما أجزأ ويبطلهما يبطل الوضوء وخروج الوقت ووجود الماء إن تيمم لفقده وزوال المبيح له وخلع ما يمسح عليه. هذه مبطلات التيمم، أولها كل نواقض الوضوء، أي شيء يبطل الوضوء يبطل التيمم. الثاني إذا كان التيمم لعدم وجود الماء ثم وجد الماء بطل التيمم ولو كان في أثناء الصلاة. الثالث زوال المبيح له إذا كان يتيمم بسبب أن الماء بارد جدا، ماء موجود لكنه بارد جدا ودرجة الحرارة 20 تحت الصفر، لو توضأ به يموت خلاص، فتيمم ثم جاء الماء الدافئ أو اشتغلت الكهرباء واشتغل السخان فيستطيع أن يسخن الماء، فيقول حينئذ إيش؟ يبطل تيممه. وكذلك قال المؤلف: وخلع ما يمسح عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي هذا الفصل سيذكر النوع الثاني من أنواع من أنواع الطهارة، لأننا ذكرنا أن الطهارة نوعان: طهارة من الحدث وطهارة من النجاسة، طهارة من الحدث طهارة من النجاسة. فذكر مسألة الطهارة من النجاسة. قال: يشترط لكل متنجس النجاسة. أيها الإخوة الكرام، خلاصة هذا الفصل عندنا سرد النجاسات وسيذكره في الفصل الذي بعده، وعندنا كيفية التطهير. كيفية التطهير نقول النجاسة على أنواع. عندنا نجاسة الكلب والخنزير، هذه لا بد فيها من 7 غسلات مع التراب. وعندنا النجاسة التي تكون على الأرض، وهذه يكفي فيها غسلة واحدة. وعندنا نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فهذا يكفي فيها الرش بالماء، النضح يعني الرش بالماء. والنوع الرابع ما سوى ذلك من أنواع النجاسات كالنجاسة على الثوب، فهذه لا بد فيها من 7 غسلات ولا يشترط معها التراب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن النجاسة لا تطهر بغير الماء، فلا تطهر بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف ولا بالنار ولا بالاستحالة، يعني إذا انقلبت العين إلى عين أخرى لا تطهر، إلا في مسألة الخمر فإنها إذا انقلبت من خمر إلى خل فإنها تطهر. ثم سرد المؤلف النجاسات فقال: المسكر المائع نجس، يعني الخمر نجسة، وما لو يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، يعني عندنا الحيوانات معان، ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم هذا طاهر، وما لا يؤكل لحمه على نوعين، عندنا الهرة وما دونها فهذه طاهرة، وما كان أكبر من الهرة فهذا نجس. وبناء عليه الحمار الأهلي نجس ولا طاهر؟ نجس لأنه أكبر من الهرة. والحمار الوحشي طاهر، ليه؟ لأنه مأكول اللحم. ثم ذكر بعد ذلك بعض أنواع النجاسات التي يعفى عنها. نعم، ذكر أن الميت نجس إلا ميتة الآدمي والسمك الذي هو حيوان البحر الذي لا يعيش فيه، وما لا نفس له سائلة كالجراد. ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بالنجاسات في هذا الفصل. وفي آخر كتاب الطهارة ذكر المؤلف بعض أحكام الحيض والنفاس، وبإذن الله عز وجل تكون أحكام الحيض والنفاس بداية شروعنا في درس غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.